بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس الإيمان، أسس التزكية، وهو التزكية والإيمان أو دور الإيمان في تحقيق التزكية. وقد ذكرنا نماذج مما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الإيمان العميق وتأثيره، سواء في الرجاء في الله، الله تعالى، الشخص عندما يعرف أسماء الله الحسنى فيتحقق فيه الرجاء، عندما يعلم أن الله لطيف وعفو وغفور فيرجو، عندما يعلم أن الله تعالى شديد العقاب مثلا فيخاف، عندما يعلم أن الله تعالى ودود وصاحب الكمال المطلق يحبه، فكل هذا له تأثيره الكبير. فالخوف له تأثيره في التورع عن الحرام، الرجاء له تأثيره في الإقبال على العمل الصالح، المحبة لها تأثيرها العظيم في كل المناحي، وهكذا. طبعا كلها تؤسس الدوافع الصحيحة للعمل. وقد كان آخر ما وصلنا إليه كلام السيد عبد الملك حول الحب، حب الله وتأثيره في البر وفي العمل الصالح. يقول: عندما يكون الإنسان عظيم المحبة لله، قوي المحبة لله، شديد المحبة لله، سيتوفر لديه الدافع الكبير الذي يجعله يقدم ما يقدم برغبة، وليس عن طريق القصر للنفس وبالصعوبة وبتضجر، وكأنه يزهق روحها ويخرجها من بدنه. طبعا الكثير يقول: أنا أحب الله. حتى يعني بعض الصالحين قال: إذا سئلت هل تحب الله فاسكت، لأنك لو قلت لا أحبه كفرت، ولو قلت أحبه كذبت، لأن الحب له مقتضيات. فهل توفرت فيك؟ نحن الآن في البشر فقط الناس يحبون جهات معينة، فيحب يصل الحب بهم إلى درجة كبيرة جدا من التفاني، من الإخلاص، من الصدق، من البذل، من العطاء، لا يشعر بشيء، يعني حتى يحب المحبوب وكل ما يتعلق بذلك المحبوب. كما ورد عن الشاعر: لو أرسلت يمنى، عفوا لبنى، تطلب يميني، ولو عزت علي يميني، لا أعطيتها ما جاء يبغي رسولها، وقلت لها بعد اليمين سليم. طبعا هذا يحب بشر، امرأة يحبها فيقول: حتى لو طلبت مني يميني ويدي لا أعطيتها، وقلت لها بعد ذلك يعني سليني، بعد اليمين سليني، يعني أنت كأن يميني لا تسوي شيئا أمامك. يعني هذا، وطبعا البشر موجود، يعني هذا الحب والتفاني في الحب، ويعني كيف يرضي المحب محبوبه. فكذلك حب الله سبحانه وتعالى، بل حب الله أعظم. فلذلك الذي يقول أحب الله ثم لا يطيعه هذا علامة كذب، هذا حب لسان ولا علاقة له بالقلب. وكلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون، تبين من بكى ممن تبكى. ثم ذكر سيد عبد الملك دور الإيمان باليوم الآخر في الدفع نحو البر، ودلالة قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فقال: اليوم الآخر فيما يتعلق بإيمانك بالحساب والجزاء، وعد الله ووعيده له أهمية كبيرة جدا كدافع مهم ودافع قوي، سنرى ذلك إن شاء الله. ثم ذكر دور هذا الإيمان في علاج كل حالات التثاقل عن أعمال البر، فقال: ما الذي يعالج حالة البرودة والتكاسل؟ وطبعا هذه من الأمور الخطيرة، التثاقل وعدم المبادرة، مع كون الأمر مهم، الأمر يرتبط برضوان الله بالجنة، ومع ذلك تجد الناس يتثاقلون، بينما لأجل مكاسب مادية محدودة يسارع ويبذل كل جهده. قال: ما الذي يجعل حالة البرودة والتكاسل والتثاقل لدى البعض، وعدم التفاعل لدى البعض في فعل البر، في تقديم البر، في الإسهام في البر، في التعاون على البر والتقوى، عندما يأتي الحث لهم، عندما يعرض لهم عليهم شيء من البر والتقوى فلا يتفاعلون، تجدهم يتكاسلون يتهربون. يقول: هو ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بالله، ضعف الإيمان باليوم الآخر، ضعف الإيمان بوعد الله ووعيده، ضعف الإيمان بالجزاء، وإلا فالجزاء فيما نقدم هو بالشكل الذي يرغبنا جدا، الله تعالى يرغبنا ترغيبات عظيمة جدا، الجنان وما فيها من النعيم، حتى طعامها، شرابها، لباسها، حدائقها، قصورها، أنهارها، طبعا أشكال لا يمكن لبشر أن يقدم لنا، يعني كل الإغراءات البشرية لا تتجاوز أشياء محدودة جدا. فكيف بالنعيم الإلهي؟ ثم بعد ذلك الخلود، ثم بعد ذلك الصحة التي يعني الصحة التي لا مرض فيها في الآخرة، السعادة التي لا شقاء فيها، وفي المقابل الجحيم والعذاب وغير ذلك. لذلك يعني الحوافز كلها متوفرة وبأجمل وبأكمل صورة. يقول لأنك تقدم ما تقدم ولا تعتبره مغرما. لماذا؟ لأنك ستربح أضعاف أضعاف ما لا يحصى، ولا خسارة ولا نقصاً. أنت تدرك أنك تقدم لنفسك لتحظى بما هو أفضل، بما هو أعظم، بما هو أكثر، بما هو أدوم، بما هو أبقى، بما هو أحسن، فلا يمثل بالنسبة لك لا نقصاً ولا خسارة. طبعاً الناس الذين يقعدون عن العمل البر لأنهم يتصورون أنهم يخسرون، يضيعون، يريدون العوض. فالله تعالى يذكر لنا العوض وبصورة أجمل. ولهذا الله تعالى يسمي هذه الصدقات مثلا قرضا، يعني القرض لماذا؟ لأن القرض سيرد إلى صاحبه، لا يسميه صدقة، يعني يسميه قرضا حتى يبين ويعمق معنى العوض. كما قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الله تعالى يذكر يعني هذا الأمر، يعني يضاعف قرض الحسن يضاعف لكم، يعني كأنه حتى الله تعالى يسمي الآن قرض الحسن يضاعف لكم، يعني القرض الحسن عندنا هو الذي لا تكون فيه فائدة، لكن الله تعالى القرض الحسن عنده ليس فقط فائدة، أضعاف مضاعف. ثم يضيف إليه المغفرة، ثم يضيف إليه شكور حليم. الله تعالى شكور بمعنى يجازي كل شخص بما يتناسب مع عمله. ولذلك فالبر يعني صاحبه لا يحسن، لا يخاف على عدم العوض. الإيمان بالله والإيمان بالمعاد والإيمان بشكر الله تعالى يجعل الشخص يثق في وعود الله، وبالتالي يعني كأنه يضع أمواله في بنك، وذلك البنك لا يعطي مثلا 5% أو 10% من الفوائد، بل يعطي آلاف في المئة، 10,000، مليون في المئة من الفوائد. وبالتالي كما ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى يربي الصدقة لعبده فتصبح كالجبل، صدقة صغيرة جدا ولكن تكبر، وخاصة عندما تكون تلك صدقة تأثيرها، يعني شخص مثلا لمركز مثلا تعليم القرآن فيتصدق لهم، فذلك المركز بعد ذلك كثير من حفاظي ومتعلمي ومتدبري القرآن يخرجون من ذلك المركز، فيكون له تأثيره الكبير في فترات بعيدة جدا، حتى بعد وفاته تأتيه بعد ذلك ما يسمى بالصدقة الجارية. ثم ذكر نماذج عن الوعود القرآنية ودور الإيمان في التفاعل معه، فقال ما الذي يجعل الإنسان لو كان فعلا يؤمن بذلك يثق بوعد الله في أنه سيخلف له ما أنفق، لو كان يؤمن بقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، لو كان يؤمن بقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله تعالى يضمن العوض ويبين من خلال الإيمان الله تعالى هو خير الرازقين. لو كان يؤمن بالآيات الأخرى الكثيرة والكثيرة جدا التي تضمنت وعدا قاطعا مؤكدا من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده ولا أوفى منه بعهده، لو كان يؤمن أليس سيبادر؟ يعني الإيمان سيجعله يبادر بالضرورة، سيستجيب، لأن الذي جعله يتكاسل، طبعا الكسل علامة على عدم الجدية وعدم توفر الإيمان الكافي، مثل السيارة عندما لا تكون فيها الوقود الكافي فلا تستطيع أن تتحرك، عدم الحركة دليل على نقص شيء. فكذلك الإيمان إذا كان قليل، بعض الناس يتصور الإيمان فقط هو الإقرار المجرد، الإقرار غير الفاعل، الإقرار الذي هو أقرب إلى الشك للأسف منه إلى الإيمان الحقيقي. فالذي يؤمن حقيقة تجده مثل ما فعل السحرة، بمجرد أن آمنوا تغيروا تماما، إيمان حقيقي، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وصاروا يعني جازمين وصاروا أقوياء، لأن إيمانهم صار وكأنه رؤية، وكأنهم يروا الجنة رأي العين والنار رأي العين. فلذلك الذي تكاسل دليل على أن إيمانه لم يصل إلى حد التأثير، وبالتالي هو إيمان ضعيف هزيل جدا، ربما هو نوع من الغرور يتصور صاحبه أن لديه وهو ليس كذلك، مثل شخص يتصور أن لديه مال وهو فقير وليس غني. وهنا خطورة ما يسمى بالإيمان الوراثي، الشخص يتصور أن الإيمان فقط بمجرد أن يعيش في بيئة مسلمة إذن هو مؤمن، مع أن الأمر ليس كذلك، الإيمان هو قرار شخصي لا يكفي التقليد. الشخص يقلد فقط أن يعيش في منطقة، لا، لابد أن يقرر. نعم، حتى عشت في منطقة، قرر بعد ذلك، أذعن بعد ذلك إذعانا حقيقيا، وليس مجرد فقط تبعية هكذا ثم تنسى مقتضيات الإيمان وتنسى حقيقة الإيمان. قال: لأن الذي جعله يتكاسل هو اعتبار ما يقدمه نقصا عليه وخسارة، هذا هو ما في ذات نفسه، في أعماق نفسه، فيؤثر عليه ويثبطه ويؤخره عن العطاء وعن البر. فالإيمان بالجزاء، وأنك أيضا ستعاقب عندما تفرط بالتزاماتك الإيمانية فيما عليك أن تقدم، ستعاقب، ستخسر الخسارة الحقيقية، أليس ذلك سيمثل دافعا، ودافعا نظيفا؟ طبعا دافع، هناك دوافع كما قلنا، دوافع خسيسة، الشخص يريد العوض، يريد أن يحسن صورته، لكن هذا لا، دافع نظيف، لأن المربوط به مرتبط بالغيب وليس مرتبط بهؤلاء البشر، دافعا إيمانيا صالحا. ثم ذكر دور الإيمان بالملائكة في الدفع نحو البر، نحو عمل الخير. الله تعالى ذكر كذلك في الآية الكريمة الإيمان بالملائكة واعتبارهم كذلك من أسس التي يقوم عليها البر، منطلقات البر. يقول: الإيمان بالملائكة وفق ما ذكره الله عنهم في كتابه الكريم، وفق أدوارهم ومسؤولياتهم ومهامهم التي ذكرها الله في القرآن الكريم، هي واسعة فيما له صلة بشؤون الإنسان، بحفظ الإنسان، الملائكة تحفظ الإنسان، الله تعالى ذكر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، برصد أعمال الإنسان، كتب الملائكة الكتبة، بالوقوف مع المؤمنين في تثبيت المؤمنين، الله تعالى ذكر إرساله للملائكة في تثبيت المؤمنين، وذكر أن الملائكة تزور المؤمنين وتثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في رفع المعنويات المؤمنين، فيما له علاقة بالجوانب الأخرى وفق ما ذكره الله في القرآن الكريم، في ولايتهم ما بينهم وبين المؤمنين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة أيضا عندهم الولاء والبراء، يعني مثل ما لدينا نحن البشر، ولاء للمؤمنين، ويوالونهم ويحبونهم ينصرونهم، والخذلان للكافرين والبراءة منهم. يقول: في رفقتهم مع عباد الله المؤمنين وأثرهم الطيب المعنوي المساند للإنسان المؤمن. طبعا ربما لا نشعر نحن هذا بذلك، ولكن هو تأثيره، له تأثير في النفس، يعني أحيانا تجد الشخص مشاعر معينة، فنتيجة ذلك اللقاء أو نتيجة ذلك التثبيت أو نتيجة ذلك الوعظ من الملائكة الذين جعلهم الله تعالى بفضله يأنسون أو يؤنسون المؤمن ويوجهونه ويحفظونه، وهو طبعا كل ذلك من الله، مثل ما ذكر الله تعالى عن أنه هو الذي يقبض الموتى وهو المميت، وفي نفس الوقت يذكر دور الملائكة في ذلك، لأنها تصدر في أعمالها كلها من الله سبحانه وتعالى. ويقول: وهو يتجه وفق توجيهات الله وتعليمات الله، وينهض بمسؤولياته والتزاماته الإيمانية ابتغاء مرضات الله، له أهمية في مجالات ذات أهمية كبيرة، تساعد الإنسان على الثبات، تساعد الإنسان على الاطمئنان، تساعد الإنسان على الشعور بأنه ليس وحده في ميدان العمل. ثم ذكر دور الإيمان بكل كتب الله، يعني حتى الكتب لها، القرآن الكريم ذكرها في آية البر، فقال: الإيمان بكل كتب الله، الإيمان بامتداد هدي الله، الإيمان بأن الله لم يهمل عباده، وأن مسيرة الهداية الإلهية امتدت منذ آدم عليه السلام وتستمر في الواقع البشري وفق سنة الله تعالى في هداية عباده بكتبه وأنبيائه. الإيمان بكل كتب الله وليس ببعض منها كما يفعله اليهود، مع أنهم حتى البعض الذي يزعمون أنهم آمنوا به هم حرفوه وكفروا بالكثير منه وأضاعوا الكثير منه وانقلبوا على ما بقي منه، كما هو حال النصارى أيضا في الانقلاب على التعليمات الإلهية وفيما تورطوا فيه من التحريف والضياع. طبعا كما ذكرنا ذلك، فهم يعني مثلا بشارات موجودة لرسول الله صلى الله عليه وآله يكتبونها ويحرفونها ويبدلونها، وهكذا مثلا دعوة للسلام، هم الآن يعني من يدعون أنهم نصارى هم من يحملون، واليهود هم من يدعون إلى الحرب، النصارى خصوصا يدعون، يتصورون أنهم جاءوا بالسلام ودين السلام، ولكن يعني كل الحروب كانت وراءها. حتى ما يفعله اليهود الآن له تخطيط وله علاقة ببريطانيا، مثلا وعد بلفور والتأثير البريطاني، فكل ذلك يعني، وبالتالي دعواهم السلام كله كذب ودعاوى كاذبة. يعني حتى الإرهابيون مع شناعة ما يفعلونه لا يسوون شيئا، الإرهابيون من المسلمين لا يسوون شيئا أمام جرائم الغرب، أمام جرائم هؤلاء الذين يدعون أنهم نصارى ويفخرون بكونهم أصحاب قيم سلام ونحوها، والحمد لله رب العالمين.